نقول الحمد لله على كل حال، اللهم يسر لنا عمرنا واشرح لنا صدورنا ونور لنا عقولنا وبارك لنا في ارزاقنا امين. نبدا حديثنا بالدعاء ان ربنا يسهل لنا الامور وانه يشفينا ويعافينا ويعفو عنا. وطبعا انا قاعد في البيت، الوضع اللي انا فيه الزنقة من المرض، المرض بيخلي الواحد طبعا بيخف شوية من خروجه، من أكله، من شربه، من كافة تصرفاته، رغم إن مفيش ألم الحمد لله، ولكن في يعني الإرهاق الألبلوانز ما بديش تراجع المرض بيجيب الواحد يعني بتخليه كده هو يعطس ويكح ويكون عنده الرشح ويشعر بتعب من غير ما يبذل مجهود ولا اي شيء، يعرق رغم انه بيكون الجو احيانا حار برد، يعرق في البرد. فاعراض الانفلونزا يعني مشكله شويه بالنسبه للانسان، بتهدي الواحد شويه، ولكن يستطيع انه اذا كان عنده شيء ضروري بيستطيع انه يقوم به، ما فيش حاجة ضروري فهو يريح نفسه. يعني اللي يجبره على هذا الشيء، طبعا اذا اجبر على شيء بيحاول يتجنب الاختلاط الحميم مع الناس المباشر، يعني في اخذ بالاحضان والقرب منهم والحاجات اللي زي كده عشان ما يعدهمش. يعني ده بالنسبة للتصرف السليم، يعني في ناس يعني كنا بنقول لما تيجي الانفلونزا الواحد في البيت يعدي الكل بشكل على طول مباشر، يعني تلقائي. ده اللي كان بيحصل في السابق، اول ما تيجي الانفلونزا او حمى او اي مرض انا في الرب اللي هو امراض العدوى دي معروفه، فكان الكل بيجد البيت كله بيبدا يتعدي. وإذا كان في مدرسة نفس الحكاية، جد اللي حواليه أو اللي يعرفه أو يتكلم فيهم، وإذا كان في العمل نفس الشيء، وإذا كان حتى مع أصحابه الجيران نفس الشيء، فيتجنب يعتذر إنه حتى يقاطعهم، أنا عندي الانفلونزا معلش عشان ما عدتش من هذا. الاعتذار بيكون مقبول طبعا، مش عملية والله نوع من أنواع الكره أو الجفاف أو الخصام، وإنما نوع من أنواع المرض الذي يعني يحاول الإنسان أن يجنب الآخرين العدوى به. وبنفس الوقت يعني معروف الدكاترة كلهم يعني أجمعوا تقريبا على أن البرتقال والليمون حمضيات يعني بصفة عامة، والأكل المسلوق بعيدا عن الدهنيات ابتعد عنها، يكثر من الأكل المسلوق ابتعد عن الدهنيات والأسماك والبيض واللبن، يعني بشوية أكل كده وتتجنبه لأنه بيساعد على يعني استمرارية هذا المرض. فنقول الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد والشكر، ونسأل الله أن يقطف بنا وأن يرحمنا وأن يتولانا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يلطف بنا وأن يسترها معانا دنيا وآخرة. هذه الحال، والله المستعان، والله يتوب علينا ويتولانا برحمته. يعني كلمة كده سريعة برضه، طبعا ما طولش عليكم وما نتطرقش لنقاط أو يعني أحاديث عامة وثقافة وفكر، وإنما نقتصر بهذا الحديث السريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.